القلب في ساحة الثواب وساحة الحق وساحة الحق وساحة الحق نون ساطر أبدا القلب في ساعة الدواب قد سلا وساحة الحق وساحة الحق نور وساحة الحق نور وساحة الحق ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل ما كان للعبد ما كان للعبد أن يحيا بلا ما كان للعبد أن يحيا بلا أمل ما كان للعبد أن إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله ومن بغير الهدى يحيا لأي مدى إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله ومن بغير هدى يحيى أيمدا إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى يحيا ومن لعبدك إن ذلت به قدم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله